طالبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في الدرس السابع من سلسلة محاضرات مادة التفسير في أكاديمية زاد. سبق في الدرس الماضي الكلام عن قوله تعالى إن بطش ربك لشديد الآيات، وقلنا في تفسيرها إن الله تعالى ذكر شدة بطشه، والبطش هو الأخذ بعنف وشدة، وأنه سبحانه لا يعجزه شيء، فهو المبدئ المعيد الذي يحدث خلقه ابتداء ثم يميتهم ثم يعيدهم أحياء بعد مماتهم كهيئتهم قبل مماتهم، فهو سبحانه يحيي ويميت بلا ممانع ولا مدافع. وبينا معنى قوله الغفور الودود أنه يغفر لمن تاب إليه ويوده ويحبه، فالله يحب التوابين ويحب عبده بعد المغفرة، والود أصفى الحب وألطفه. ولما ذكر تعالى أنه غفور ودود بين عظمته وتمام سلطانه بذكر عرشه العظيم، وأنه فعال لما يريد، فقال ذو العرش المجيد أو ذو العرش المجيد، فالمجيد إما صفة للعرش وإما صفة لله سبحانه وتعالى. وإذا قلنا ذو العرش المجيد يعني صفة للعرش، فهذا العرش عظيم خلقه الله تعالى عال على جميع الخلائق. وإذا قلنا ذو العرش المجيد يعني المجيد صفة لذو، فالمجيد من أسماء الله تعالى. المجيد بمعنى صاحب المجد العظيم والممجد، أيضا لكثرة صفات كماله وسعتها وعدم إحصاء الخلق لها وكثرة خيره ودوامه. وقوله تعالى فعال لما يريد أي مهما أراد فعله، لا يعجز شيء يريده ولا يمتنع منه شيء طلبه، ولا يغالبه ولا يغلبه غالب، ولا معقب لحكمه فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وذلك لعظمته وقهره وحكمته وعدله. في هذا الدرس نختم الكلام عن تفسير السورة بإذن الله تعالى. قال عز وجل هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. لا يزال سياق الآيات في تسلية النبي صلى الله عليه وسلم ومواساته في ما ألحقه المشركون به من الأذى، وتهديد ووعيد هؤلاء المشركين من أن يحل بهم ما حل بالأمم السابقة المكذبة، وأن الذي نصر رسوله من قبل سينصر رسوله صلى الله عليه وسلم من بعد. وفي هذا تقوية لعزيمته صلى الله عليه وسلم وشحذ لهمته في الدعوة إلى الله وتبليغ رسالاته، فيقول عز وجل هل جاءك يا محمد صلى الله عليه وسلم حديث الجنود. وهل هنا بمعنى قد، هل أتاك حديث الجنود هذا استفهام تقريري، يعني قد جاءك وأتاك خبر الجموع الكافرة المكذبة الذين تجندوا على الله ورسله وأوليائه بالأذى والمكر. لقد علمت يا محمد صلى الله عليه وسلم خبر هؤلاء، فإن كان قد أتاك علم ذلك وعرفت ما أحل الله بهم من البأس وأنزل عليهم من النقمة التي ما ردها أحد عنهم لما نزلت بهم عندما كذبوا أنبياء الله ورسله، فاصبر، فإن الله قادر على أن يلحق بهم الذين آذوك ما ألحق بأولئك، فاصبر كما صبر الرسل من قبلك وبلغ كما بلغوا، فإن عاقبة من لم يصدقك ويؤمن بك ويعاديك كعاقبة هؤلاء الجنود المذكورين الذين عرفت خبرهم. وفي الآية تقرير لقوله تعالى إن بطش ربك لشديد، والجنود جمع جند وهو العسكر المتجمع للقتال، إذن في اللغة العسكر المتجمع للقتال يسمى جندا، وجمع جند جنود، وأطلق ذلك على الأمم التي تجمعت لمقاومة الرسل، وقد قال عز وجل جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، وهؤلاء قد تجمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب ثم هزمهم الله عز وجل. وقد بين الله عز وجل في الآية من هم الجنود، هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، فذكر فرعون وجد واكتفى بذكره مع أنه واحد، لكن المقصود هو وجنوده وأتباعه، لأنه كان ملكهم ورئيسهم وهم تبع له وتحت طاعته وإمرته. فالمعنى هل أتاك حديث الجنود فرعون وجيشه وقومه وثمود القبيلة كلها التي قاومت نبيها صالح. والاستفهام في الآية هل أتاك حديث الجنود أيضا في معنى التنبيه، قلنا هذا يعني استفهام تقريري، يعني قد أتاك، وأيضا يحمل معنى التنبيه، لأن الشيء إذا جاء بأسلوب الاستفهام انتبه الإنسان له أكثر. لا شك أن هؤلاء الجنود جيش عرمرم، هل أتاك حديث الجنود، الجنود فيها يعني بيان أن هؤلاء جنود مجندة بسلاح عظيم وعدد كبير وبطش وجبروت، فرعون وثمود. طبعا الآية وإن كانت موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتاك، لكن تضمن تهديدا ووعيدا للمشركين الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه قد يحل بهم، قد يحل بهم ما حل بأولئك. وهنا سؤال، ما الحكمة من ذكر فرعون وثمود على الخصوص من الأمم المكذبة؟ والأمم المكذبة كثيرة. الجواب بعد الفاصل إن شاء الله. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الزواج هو الصلة التي ارتضاها الإسلام لإعفاف النساء والرجال واستمرار النسل لمواصلة إعمار الأرض وإصلاحها، وهو عقد مودة فيه سكن للنفس وارتياح للقلب. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والمرأة المسلمة حين تقبل على الزواج فهي تقدم على مرحلة جديدة في حياتها، تعد مرحلة مهمة وجليلة الشأن، فلا بد أن تعرف متطلبات نجاحها، فإن جزءا كبيرا من سعادة بيتها واستقراره بيديها إن هي أحسنت التهيؤ والاستعداد لهذا الأمر. ومن حسن الاستعداد الاهتمام بحسن الاختيار على أسس صحيحة، وأهمها الدين والخلق، الاستخارة والاستشارة للوصول إلى القرار الأقرب إلى الصواب، الاستفادة من فترة الخطبة في التأكد من مصداقية الخاطب وسلوكه، الاستعداد نفسيا وبدنيا لمسؤوليات وشؤون بيت الزوجية، إثراء فهمها ووعيها بمرحلة الزواج ومتطلبات نجاحها، سواء بالقراءة أو بتجارب الناجحات ووصاياهن، أو بالالتحاق بدورات تثقيفية في هذا الأمر، معرفة حقوقها وما يجب عليها تجاه زوجها، وأن حسن تبعلها لزوجها ليس لنجاح زواجها فقط، بل هو قربة وعبادة لله تعالى. ولتعلم المرأة أن بيت الزوجية هو مملكتها الجميلة ومستقر سعادتها ومحضن أطفالها، وبحسن تصرفها في تدبيره ورعايته تتضاعف سعادتها وتنال رضا الله وجميل ثوابه. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله، حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات والطلاب والطالبات. ختمنا الفاصل السابق بسؤال: ما الحكمة من ذكر فرعون وثمود على الخصوص من الأمم المكذبة؟ والجواب: أولا لأن ثمود في بلاد العرب، وقصتهم عند كفار قريش وكفار العرب مشهورة، وهم يمرون على مساكنهم بالنهار وبالليل. أما أمر فرعون فإنه كان مشهورا عند أهل الكتاب وغيرهم، ومعلوم أن المعادين للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كانوا إما من مشركي العرب أو من أهل الكتاب، من اليهود أساسا وغيرهم. فرعون طبعا من المتأخرين في الإهلاك بالنسبة لثمود، ثمود قبل فرعون بمدة، فأتى لهم بمثل في الإهلاك من قوم من العرب يعرفونهم ويمرون على مساكنهم بالليل والنهار في طريق سفرهم وقوافلهم، وأتى لأهل الكتاب بخبر يعرفونه جيدا في إهلاك الله لفرعون، وهذا فيه تهديد ووعيد شديد لقريش ومشركي العرب الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولليهود وغيرهم ممن وقفوا له بالمرصاد وجحدوا نبوته. فهو يقول لهؤلاء، لكل المكذبين من النبي عليه الصلاة والسلام: لستم أشد قوة من فرعون وثمود، ومع ذلك أصابهم الدمار والهلاك ووقع عليهم العذاب. ثانيا، فرعون وثمود من أكبر الأمم التي كذبت رسل الله. أما قوم فرعون فتألبوا على موسى عليه السلام الذي بعثه الله لإعتاق بني إسرائيل من ذل العبودية لفرعون، ولما دعاهم موسى عليه السلام إلى عبادة الله غاض ذلك فرعون الذي زعم أنه إله القبط وابن آلهتهم. وأما ثمود فالله قد أعطاهم قدرة وقوة، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين حاذقين متكبرين، ويتخذون من القصور سهولا. وعندما كذبوا صالحا عليه السلام رسولهم أهلكهم الله برجفة وصيحة، فهلكوا عن بكرة أبيهم، فأصبحوا في ديارهم جاثمين خامدين ميتين. ولما ذكر ذلك أعقبه سبحانه بقوله: بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط. لما ذكر ما ذكر من التهديد قال: بل هؤلاء المشركين في شك وريب وكفر وعناد، وسيستمرون في التكذيب، ولا تنفع معهم الآيات، ولا تجدي لديهم العظات، ولا يعتبرون بما حل بمن قبلهم من الأمم المكذبة من الويلات كفرعون وقومه وثمود وغيرهم. وهذا هو حال الكفار ونهجهم مع المؤمنين في جميع الأزمنة. فالمعنى: بل الذين كفروا من مشركي مكة وغيرهم في تكذيب لك. بل الحال والشأن والواقع أنهم في تكذيب لك، وتكذيب لله ولكتابه القرآن. ولا يعتبرون بما حصل لمن قبلهم من الكفرة. هم أعرضوا عن الاعتبار بما أصاب فرعون وثمود، وأصروا على التكذيب والسبب الذي أهلك الله فرعون وثمود من أجله، فكذبوك وكذبوا بما جئت به من القرآن. فانتقلت الآيات من الكلام عن حال الأمم السابقة إلى إعراض قريش عن الاعتبار بحال هذه الأمم، وأنهم مستمرون على التكذيب منغمسون فيه. وهذا فيه بيان لما كانت عليه أو كان عليه مشركو العرب من الطغيان. لاحظ قوله: في تكذيب، داخلون في هذا التكذيب، مشروع التكذيب. يعني لم يقل يكذبون، وقد ذكرت في آية أخرى: بل الذين كفروا يكذبون. ليس فقط أن هذا من أفعالهم، لكنهم منغمسون فيه أشد الانغماس. فقال هنا: في تكذيب، بل الذين كفروا في تكذيب. هذه حالهم المطبقة، والتكذيب محيط بهم من كل جانب، منغمسون فيه انغماسا لا يترك لعقولهم مسلكا لتعمل وتعتبر أبدا. ما الفرق بين بل الذين كفروا في التكذيب وبل الذين كفروا في تكذيب؟ تكذيب بدون ألف ولام، التنكير يدل على التعظيم والتهويل. يعني بل الذين كفروا في تكذيب عظيم. فقومك لا يقلون تكذيبا عن ثمود، فهم غرقى في التكذيب مغمورون فيه، ويستحقون العذاب. ولذلك جاءت تكملة التهديد بقوله: والله من ورائهم محيط. محيط عليم، محيط بأخبارهم وأعمالهم. محيط ليس فقط بالعلم وبالقدرة أيضا، محيط بهم إحاطة فيها محاصرة لهم من كل جانب لا يمكن أن يفلتوا منه ولا أن يخرجوا، لا عن سلطانه ولا عن علمه ولا عن عقابه بالتالي. فهذه كقوله تعالى إن ربك لبالمرصاد، فهو قادر أن ينزل بهم ما أنزل بفرعون وثمود من العذاب، لا يعجزه شيء ولا يمنعه أحد، فقدرته مشتملة عليهم، وهو سبحانه محيط بهم وبأعمالهم، يحصيها عليهم وسيجازيهم بها، فهو قادر قاهر لا يفوتونه ولا يعجزونه. وفي الآية وعيد شديد وتهديد للكافرين من عقوبة من هم في قبضته وتحت تدبيره. وهنا سننتقل النقلة إلى زمننا وعالمنا. لما نرى اليوم طغيان الكفرة والتكذيب من هذه الأمم للإسلام والتمرد على الله والمعاندة لشرعه ودينه والمعاداة للمسلمين والحرب على الله ورسوله ودينه وعباده المؤمنين، سنقول الكلام هذا نفسه بشأن كفار عصرنا، أن الله محيط بهم، وأن مهما بلغوا من القوة ومهما صعدوا إلى الكواكب ومهما امتلكوا أنواع السلاح في قيعان البحار وآفاق السماء وأنحاء الأرض، فإنهم لن يخرجوا عن قبضة الله ولا عن تدبيره، لا يخرجون عن سلطانه ولا عن قدرته، وأن الله محيط بهم أينما كانوا برا وبحرا وجوا. الآن هم في مرحلة المهلة في الإمهال، وسيأخذهم عز وجل ولن يفلتهم. قد يسلط بعضهم على بعض في حرب عظيمة، وقد يصيبهم بانهيار اقتصادي شامل يذهب بأموالهم ومكاسبهم وما بنوه وجنوه، وقد يسلط عليهم آفات من عنده من السماء أو الأرض فيسحتهم بعذاب، وقد يسلط على بعضهم بعض عباده. على أي حال، كل التهديدات التي جاءت في القرآن للكفرة والمشركين تسقط اليوم على كفرة عصرنا، فأين هم من بأس الله؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن ينصر الدين وأهله على المشركين. وقفة قصيرة ثم نعود إليكم إن شاء الله. بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. من صمت نجا، كف عليك هذا، فليقل خيرا أو ليصمت. توجيهات نبوية كريمة بحفظ اللسان وإمساكه عن الشر والأذى. فالمسلم الحق من سلم المسلمون من لسانه ويده. لذا فإن من كمل عقله أمسك لسانه إلا من خير. فاللسان كالنفس،

إذا كان الكتاب بهذه المنزلة فلماذا يتمردون عليه ويصادمونه ويعادونه؟ القرآن جاءهم بدلائل بينة، كيف يستمرون في التكذيب به ويصفونه بأنه أساطير الأولين وإفك مفترى وقول كاهن وقول شاعر؟ ولذلك رد الله كلامهم الباطل ونوه بالقرآن في مجده وشرفه وجمعه لصفات الكلام، صفات الكمال في الكلام وهذا القرآن لا شك أن المؤمن به وحامله ومن يقوم به ويتلوه حق تلاوته ويعمل به ويمتثل لأمره ونهيه سيكون له نصيب من المجد والعزة والكرامة والرفعة، فهذا من جزاء من يؤمن به ويقبل عليه، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، يعني مثبت في لوح محفوظ عند الله. هذا اللوح العظيم الذي خلقه الله، خلق الله اللوح والقلم قبل أن يخلق السماوات والأرض، فالقرآن هذا في الملأ الأعلى محفوظ في اللوح عند الله، لا زيادة ولا نقصان ولا تحريف ولا تبديل ولا تطاله وتناله الأيدي، أيدي المحرفين مهما فعلوا في الدنيا الآن من محاولات. كم محاولة فعلوا في تحريف القرآن كلها بطلت، ما راجت، من يعني ما صارت مطبقة ولا أن الناس أخذوا بها، لا، بقي القرآن في صدور المؤمنين يتناقلونه جيلا عن جيل من صغارهم إلى كبارهم، وما استطاع الكفرة، ما استطاعوا كل رغم كل المحاولات وكل استعمال وسائل التقنية اليوم في محاولات تحريف القرآن، كل وسائل التقنية ما أجدت شيئا، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، والله تعالى جعله أيضا محفوظا في صدور عباده، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقد قال تعالى في آيات أخرى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، مكنون مصون محفوظ، وهذا هو اللوح المحفوظ، لا يمس إلا المطهرون. وقال: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وأيضا في صحف الملائكة، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، في لوح محفوظ أو في لوح محفوظ. قرأ نافع وحده من السبعة محفوظ بالرفع، صفة لقرآن، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فإذا هو قرآن مجيد محفوظ في لوح، فالقرآن نفسه محفوظ كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قرأ الباقون بقية السبعة في لوح محفوظ بالجر، صفة للوح، فاللوح أيضا محفوظ عند الله، محفوظ من وصول الشياطين إليه محفوظ من أيدي العابثين، اللوح نفسه محفوظ من الشياطين لا يمكنهم أن يصلوا إليه. قال تعالى عن القرآن: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. فالقرآن إذن محفوظ من شياطين الإنس ومحفوظ من شياطين الجن، لا تقدر الشياطين على أن تنال منه ولا أن تزيد فيه ولا أن تنقص. فالقرآن محفوظ، واللوح الذي كتب فيه القرآن عند الله محفوظ. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومن حفظ حفظ محله، وحفظ من الزيادة والنقصان، وحفظ معاني من التحريف، وحفظ ألفاظه من التبديل، كل أنواع الحفظ. وهذا من خصائص القرآن التي ليست للكتب السابقة التي وقع فيها التبديل والتغيير والكتمان. قال تعالى عن اليهود: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقال عن تحريف النصارى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب فحرفوه. بوسائل كثيرة حتى منها النسيان والإهمال، غير أنهم يكتبون هذا، يكتبون يقولون هذا من عند الله ولا هو ما هو من عند الله. تكفل الله بحفظ القرآن. طبعا نحن نؤمن باللوح المحفوظ، ولا يلزمنا أن نعرف من أي مادة هو، ولا أن نتنطع في تفصيل أشياء ما أخبرنا الله عنها. يقول القيم رحمه الله: اشتملت هذه السورة على اختصارها، اشتملت هذه السورة على أمور: على وصف سبحانه بالعزة المتضمنة للقدرة والقوة وعدم النظير، وما نقم منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد، والحمد المتضمن لصفات الكمال مع محبته وإلهيته عز وجل الحميد، وملكه السماوات والأرض المتضمن لكمال غناه وسعة ملكه الذي له ملك السماوات والأرض، وشهادتي على كل شيء المتضمن لعموم اطلاعي على ظواهر الأمور وبواطنها، وإحاطة بصري بمرئياتها وسمعي بمسموعاتها وعلمي بمعلوماتها، والله على كل شيء شهيد، ووصفي بشدة البطش المتضمن لكمال القوة والعزة والقدرة، إن بطش ربك لشديد، وتفرده بالإبداء والإعادة المتضمن لتوحيد الربوبية، وتصرفه في المخلوقات بالإبداء والإعادة والقيادة لقدرته فلا يستعصي عليه منها شيء، إنه يبدئ ويعيد، ووصفه بالمغفرة المتضمن لكمال جوده وإحسانه وغناه ورحمته، ووصفه بالودود المتضمن لكوني حبيبا إلى عبادي محبا لهم، ووصفه بأنه ذو العرش الذي لا يقدر قدره سواه، وأن عرشه المختص به لا يليق بغيره أن يستوي عليه، ووصفه بالمجد المتضمن لسعة العلم والقدرة والملك والغنى والجود والإحسان والكرم، وكونه فعالا لما يريد المتضمن لحياته وعلمه وقدرته ومشيئته وحكمته سبحانه. هذه السورة كتاب مستقل في أصول الدين، في العقيدة، في التوحيد، ختمها بالتحذير والوعيد: وهل أتاك حديث الجنود، وأن الكفار المتأخرين في إحاطته سبحانه وتعالى، وختمها بأن كلامه مجيد أحق بالمجد من كل كلام، كما أن المتكلم به له المجد كله، فهو مجيد وكلامه مجيد وعرشه مجيد سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن آمن بالقرآن وعمل به، إنه سميع مجيب.